عيني اللي ما عملت فيا سرقت عيني اللي ما عملت فيا انشغلت لي بالي لقوف بموالي انشغلت لي بالي لقوف بموالي مخلص للوحده شغلت لي بالي